هذه إشارة إلى المسألة التي ذكرت بأنها مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالقراءة. فيقول السائل فيها: قراءة الإمام تكفي للمأموم. قال: جل الأدلة تصرح بالجهرية حتى الإمام أحمد ذكر إذا جهر بالقراءة، ومن هذا تجب في السرية. كما قلت الحديث لا شك هو الآن الإمام أحمد يريد أن يحتج على هذا القول، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو ممن عاصره، فذكر هذا القول هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن قراءة الفاتحة تجب على الجميع، تجب حتى على المأمومين وحتى في صلاة الجهر، فأراد أن ينقض هذا بالإجماع، إجماع العامة كما قلنا قبل قليل، عامة العلماء في عصر واحد في هذه الأمصار كلها، بل ذكر قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ومع ذلك هؤلاء الفقهاء الأمصار في زمن الشافعي وفي هذا الزمن الذي أدركوه لم يقل أحد منهم في هذه المسألة بخصوصها. وإذا ثبت هذا الإجماع في هذه المسألة انتقض قول الشافعي رحمه الله تعالى، انتقض قول الشافعي، لأن قول الشافعي يقول بأنه يجب على كل أحد، سواء كان ذلك في السرية أو في الجهرية يجب على كل أحد، فهو يكفيه هذا النقض بهذا الأمر وأنه لم يقل به أحد، فانتقض قوله في هذا الباب. يبقى فيما يتعلق بالسرية ذكرنا حديث جابر، وهو من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا عام يشمل السرية ويشمل الجهرية، ولم يكن أحد يفرق بين هذا، يعني أصحاب المذاهب ليس فيهم ذلك، يعني لم يقل أحد من أصحاب المذاهب الأربعة بأنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية لا في الجهرية، وإنما إما أن يقرأ في السرية والجهرية أي المأموم وهذا كقول الشافعي، أو لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، وهذا الذي ستأتي الإشارة إليه ووقفنا عنده، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإما كما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، هما قولهما متقاربان بأنه ماذا يشرع له شرع مشروعية فقط باب الاستحباب أن يقرأ في السرية وأن يقرأ في سكتات الإمام في الجهرية، ولا يجب ذلك حتى في السرية لا يجب. وحسب علمي لا أعرف أن من قال بهذا إلا الشيخ الناصر الألباني رحمه الله تعالى، يعني لا أذكره في المتقدمين، وقد يكون قد خفي لكن لا أعلم، لكن أصحاب المذاهب لم يقل بذلك أحد، لم يقل بأحد من ذلك من أصحاب المذاهب بأنه يجب على الإنسان أن يقرأ في السرية، وأنه إن لم يقرأ في السرية فصلاته أيضا كذلك باطلة. والحديث أما قوله بأنه لم يذكر الحديث حديث جابر، الأصل فيه العموم، والأصل بقاء العموم على ظاهره. هذا سائل آخر يسأل في مسألة أخرى، قال: حكم صلاة من عنده سلس بول، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو الذي يستطيعه عليه في هذه الحال، وهذا مر معنا في كتاب الطهارة أنه يلزمه أن يتوضأ، وتسمى هذه طهارة ضرورة، عند ذلك يلزمه أن يتطهر لكل صلاة، أي إذا دخل وقتها يلزمه أن يتطهر بعد أن يتنظف ويصلي حسب حاله، ولا يضره ما يخرج. وفي هذه الحال لا يصلح كما ستأتي في باب الإمامة، لا يصلح أن يكون إماما لغيره، لا يصلح أن يكون إماما لغيره، لأنه في الواقع هو في الواقع يسمى غير طاهر وغير متطهر وفيه نجاسة، إذن صلاته في الواقع فيها نوع من النقص والخلل، فلا يصلح أن يكون إماما لغيره، لكن هذا الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصح صلاته لنفسه لكن لا تصح إمامته لغيره من الأصحاء. هذا أيضا استشكل علينا حديث عمرو بن أبي سلمة، وهو أنه كان يصلي بقومه وهو مميز بلغ ستا أو سبعا، وهذا ظنه مر بنا، صلاة الفرض، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن كما قال الإمام أحمد لا، يعني لا كما يقال نفض منه، قال لا أدري ما هذا، بمعنى أنه يقول بأن هذا الصنيع لعله اجتهاد من الصحابة، لأنه كان في منطقة نائية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، وهي مسألة علي مرت بي سابقا ومرت بنا في مجالسنا، هل كما يقال التقرير من شرطه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكفي أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أجازه، وهذا ستأتينا مسألة مستقلة في باب الإمامة لعله إن وصلنا إليها سيأتي التعرض لها. فهنا عامة أهل الأصول يقول من شرطها هذا التقرير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، أما أن يكون إنسان فعل فعلا في منطقة نائية لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون ذلك، وإنما يكون اجتهادا، ولا شك أن كثير من الصحابة كانوا يجتهدون، من بلغ أمره للنبي صلى الله عليه وسلم صحح اجتهاده أو أقره، ومن لم يبلغه ذلك كما يقال لعل الصحابة بعد ذلك كما يقال يقومون اجتهاده، ولا يكون معذورا باجتهاده وإن لم يكن مصيبا. هذا سائل يسأل عن الزكاة، قال: بالنسبة للمركز الطبي هل تزكى الأرباح ورأس المال؟ أم الأرباح فقط؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما يزكى ما يكون معه، ما يكون معه من سيولة، لأنه كما يقال ما يسمى أصولا، وهي نفس البناية ونفس الأجهزة الطبية والسيارات وإلى آخره، هذه في الواقع تسمى أصول، لو بيعت كانت لها ثمن ولها قيمة، وتكون أحيانا تصب المبالغ الكبيرة، هذه لا تزكى، الأصول هذه لا تزكى، إنما تزكى ما يكون بعد ذلك من كما يقال من فوائدها، سواء كانت هذه أرباح أو لم تكن أرباحا، بمعنى إذا كان المال بحال عليه الحول فإنه تجب فيه هذا، تجب فيه الزكاة، يعني ليس خاصا بمجرد الأرباح، قد يكون عندما يسمى أحيانا ويسمونه احتياط أو نحو من ذلك، فعند ذلك تلزم ما كان مالا وبقي عليه وحال عليه الحول، فعند ذلك تجب فيه الزكاة، والله أعلم.